بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي جنين وفي فلسطين. اللهم كن مع إخوان المستضعفين في إدلب وسوريا وفي كل زمان ومكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني. وصلنا عند اللسان وتحدثنا عن اللسان، قلنا اللسان يحتوي على 5 مخارج خاصة أو فرعية. 10 أحسنتم. إذن يحتوي اللسان على 10 مخارج فرعية خاصة. لكم حرف؟ 18 حرفا. أقسام أو تنحصر في 4 مواضع: أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتي اللسان، وطرف اللسان. وقلنا عندنا أقصى اللسان قاف ثم كاف ثم جيش، مع تنبيه أنه الياء غير المادية. جيش. وحافتي اللسان ضاد لام، وطرف اللسان في 5 مخارج خاصة، وهو أكثر جزء في اللسان عليه العمل. يعني أكم حرف عندنا في طرف اللسان؟ 11 ل5 مخارج خاصة. إذا عندنا 5 مخارج خاصة فيها 11 حرف. النون مخرج خاص، والراء مخرج خاص، والطاء والدال والتاء مخرج خاص، والظاء والذال والتاء مخرج خاص، والصاد والزاي والسين مخرج خاص. قلنا نأخذ فك سفلي أو فك علوي. أول سنين ما اسمهما؟ الثنايا. يمين ويسار الثنايا رباعيات. يمين ويسار رباعيات أنياب. يمين ويسار أنياب بعد كل ضاحك 3 طواحن، بعد كل 3 طواحن الناجد. نعم، وصلنا إلى هنا. اليوم بإذن الله نأخذ بالتفصيل أقصى اللسان. أقصى اللسان يعني ها ولا جوة؟ جوة. لما أطلع من الحلق أخلص الخاء أو الغين والخاء وفوت على اللسان، أول حرف بيجيني باللسان بعد الحلق اللي هو القاف. القاف تخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق، مما يلي الحلق. يعني أول بعد ما خلص الحلق وفوت على اللسان، أول حرف يجيني القاف مع ما يحاذيه من الحنك. الحنك الأعلى يعني. إذن إق الحق إق، هذه القاف. الكاف تخرج من أقصى اللسان كالقاف تحت مخرج القاف. تحت وين؟ باتجاه الحلق ولا باتجاه الوسط اللسان؟ باتجاه وسط اللسان. وهنا ينتبه والله يا إخوان، ها هون ينتبه. إذن مش تحت يعني باتجاه الحلق، ما احنا قلنا خلصنا الحلق فتنا على اللسان قاف، بعد القاف تحت نزول باتجاه اللسان تيجي باتجاه وسط اللسان تيجي الكاف. إذن أقصى اللسان أكم مخرج خاص فيه؟ مخرجين خاصين، مخرج للقاف وتحتيه باتجاه وسط اللسان مخرج للكاف. نعم. إك طبعا في ناس بتخربط، اهدنا الصراط المستقيم. لا مش مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إق إق إك إك مستقيم غلط، المستقيم. نعم. يوم مثلا التعريف بقول مثلا بخربطوا مثلا الطلاب انه يقول كاف تحت قاف او زي هيك. ما انا هذا ليش احنا قلنا ينتبه؟ اذا خطأ التعبير، فوق انه ماشي من اقصى اللسان. هو قال لك مما يلي الحلق. شو يعني مما يلي الحلق؟ يعني لما تخلص الحلق وتفوت على اللسان اول حرف بيجي القاف. هي تصاعديه من تحت لفوق. هو ماشي معنا هو ماشي من تحت لفوق. جوف، بعدين اعطانا الحلق، بعدين اعطانا اللسان من اوله. من هون الشفتين. بعدين بروح وسط كذا كذا كذا، بعدين بروح الشفتين، بعدين بروح الخيشوم. فهو بيعطينا بالترتيب. إذا الكاف تخرج من أقصى اللسان تحت مخرج القاف مع ما يحاذي من الحنك، كذلك الأمر الحنك العلوي. وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء غير المادية مع ما يليه من الحنك، كذلك الأمر. إج إج إش إش يه يلعب يه يلعب وخير خير. إذا شلنا الياء المادية أكم نوع من الياء بظل عندي؟ لينة ومتحركة. متى تكون ياء لينة؟ إذا كانت ساكنة ساكنة ما قبل مفتوح. ومتى تكون متحركة؟ إذا عليها فتحة كسرة ضمة هون تكون متحركة. حافتان لسان يخرج منهما الضاد واللام. الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان يمنى يسرى، نعم، مع أصول الأضراس العليا. ما معنى أصول؟ هاي راح يعني راح تيجي معنا كثير الأصول يا إخوان، ينتبه. أصول منبت، أحسنت، أصول منبت السن، يعني مكان اللثة بيخرج منه الطاحن أو السن أو ها يسمى أصل. أصول الثنايا العليا يعني منبت الثنايا العليا من اللثة هون، هذه أصول، هذه أصول. سبحان الله شيخ، ما نقول عن فقيه، نقول هذا الفقيه مقصر. يا سلام، نعم، يعني باني علمه على قواعد متينة، نعم، ومتدرج، صح. يخرج من إحدى حافتي اللسان مع أصول الأضراس العليا. الأضراس العليا تشمل الطواحن والضاحك والناجذ. الأضراس تشمل الضاحك والطواحن والناجذ، من الضاحك حتى الناجذ. لذلك أكبر مخرج من مخارج الحروف هو الضاد. الضاد من الضاحك إلى الناجذ أكبر حرف له مخرج، لذلك أخذ صفة الاستطالة. الاستطالة يعني الامتداد. لذلك الضاد بحاجة لوقت أكبر من باقي الحروف عند النطق به. يضربون، يضربون شو سوى؟ قلقل، ولا ربما أعطى حركة، وهذا اسمعوه على ذا القرآن الكريم، يعني مش والله، لا لا، قراء. يضربون في الأرض، يضربون يض، طبعا خطأ، خطأ مش من الله يجزيه خير القارئ، كتب الله أجره، لكن في نطق هذا الحرف عنده مشكلة، قارئ غير مؤصل. يعني كدول الخليج إخوان ما كان في اعتناء بأحكام التجويد، يعني من جديد صار فيه، قبل ما في، يعني انفتحوا ماديا، سجلوا تسجيلات. يعني جزء جيلي والأكبر مني يوم طلع العجمي كيف كان؟ العجمي يعني فكان عندهم دعم مادي، سجلوا للقراء، بس ما كان عندهم العلم القوي. يعني احنا ما بنحكي يعني تعليقا عليهم، لا والله، لكن لا، الفترة الآن صار في عندهم حتى الجامعات قراءات، وصار يعني علماء منهم قراءات. قبل لا، قبل ما كان في اهتمام، كانوا ضعيفين ذا الشغلة، يعني كان وقلنا الطرابيشي قال لم أجد من قراء المملكة العربية السعودية من يقرأ بأحكام تجويد إلا ابن باز. الطرابيشي معروف أعلى سند رحمه الله تعالى كان في العالم الإسلامي، قال ابن باز فقط كان يقرأ. حتى يعني قبل فترة صغيرة لما انتشروا مقاطع يعني قراء كان في أخطاء كثير بالتجويد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هاي النغمة عرفتوها، يعني بقراءته هاي في أخطاء، وهو قارئ يعني ما شاء الله عليه، اسمه خالد الجليل. خالد الجليل، فالله يجزي خير ويكتب أجره وينفع فيه. لكن وين عندنا صارت إشكالية؟ صاروا قلدوه، وصاروا قلدوا خطأوا يا شيخ رب. في يعني هذا المقطع أنا خاص ناس تبعت له في أخطاء. الشيخ كشك مش كان شاطر يا شيخ؟ الشيخ كشك كان يعني خطيب، وكان يعني كان متحدث، لم يكن يعني عالم تجويد. أنا هذا البعرف، يعني لم أجد له أثر في القراءات والتجويد. وعالم لغة وعالم شيء. بعكس الحصري، له مؤلفات في القراءات والتجويد. حصري في له. عبد الباسط كان. عبد الباسط مؤدي كان. الحصري أفضل. أنا والله بحب الحصري. الحصري أفضل. إخوان في مشكلة عند قراء مصر كانوا يقرأوا بالعزيات، يعني بيجيك أنت كشيخ. بيستأجرك استئجار، ولك تعال اقرأ عندي بالعزاء. فهذول القراء الكبار كانوا يأخذوهم يعني علية القوم. يعني حسين مبارك كان يجيب واحد من هذول قلتوا اسمهم هسا. وأعلى ساعة له يقول له أنا بحسبك على الساعة، ساعتي بألفين جنيه، يجي يقرأ ساعة قرآن في العزاء يأخذ ألفين جنيه. طب العمل هذا عليه ما عليه، يعني الآن أنا عارف جزء كلكو كشت نفسه، صح؟ بدون ما نجيب أسماء، ما راح أنا أقول فلان وفلان، بس يعني هاي مشكلة بمصر، مشكلة عويصة والله. تستأجرني أنا آجي أقرأ قرآن تعطيني مصاري على قراءة القرآن؟ وفي القرآن طبعاً يعني إذا بتشوفوا أنتوا التسجيلات بيكون يقرأ بآيات عذاب، بنبسطوا عليه الله عزم على عزم. طب كيف الله عزم عزم هو يعني وجاء السكرة الموت بالحق؟ قالها أي مرجس بيد، هو درس بمصر، قال يا أخي عجيب، بقرا ايات عذاب وايات تقشعر من الابدان او كما قال، وهم الله مركز على النغمه، مركز على الدندنه مش على ال. لذلك يعني اخذوا موقف حازم من القراءات، امرج السويد مع صراوي وقبلهم ابن الجزري اخذوا موقف حازم، ممنوع المقامات، ما بدنا مقامات. واحنا قلنا بدناش نعيد ونزيد ثلاث مذاهب للمقامات. اشي منع ابن الجزري امرج السويد مع صراوي؟ منع نهائيا، اقرأ بصوتك وبس، والتحسين لصوتك، هذا مقصود بالتحسين. وقسم فتح زي مصر تسمع بتقول زم هاي النغمة لأم كلثوم، ايه هاي النغمة للغنية الفلانية بدرسوها. شفت مقطع زلم كبير مع بنت بتمايلوا، معروف المقطع، اشي يعني مرعب. بدناش نجيب اسماء احنا، يعني الامر واضح حتى لا ناخذ يعني. نعم الدكتور يعتبر مرجع اساسي في علم التجويد، والله يعتبر بزماننا حسب الظاهر انه، لانه في السعوديه، في السعوديه كان يجي على قناه اقرا، يعني له دعم. بجوز في ناس اعلم منه لكن لم تتح لهم الفرصه حتى يظهروا، والا في بالعالم الاسلامي. لكن احنا نقول حسب المشاهد ايمن رجل السويد هو الاول في قراءه التجويد، يعني هو يستنبط الاحكام، هو محقق. هو محقق طبعا، برجع باكد ليس طعنا، برجع باكد في القراءه، في القران وفي التجويد، في القران والتجويد نعم، في العقيده ابن الجزري كذلك نعم، لكن ما تدخل لي عقيدته، لا ما لنا فيه، مع احترامنا، بدون ما يعني نشرح. خذ منهم قران وتجويد، يعني قران قراءات اقصد، واحكام تجويد، اقف برجع لأهل الاختصاص. يا أبو صهيب الدسوق، أنت عندك علم، هل عقيدة الشيخ الفلاني سليمة؟ هو بحكم بعدين سير تابعه، مش والله أحمس قراءة لمع في علم معين أتبعه في كل علوم، لا ينتبه والله يا إخوان. العقيدة خص نصها بدك يعني كيفين الشيخ نبي رحمة الله على الميت، وسامح الله الميتين وكتب أجرهم. والمذهب الثالث في التجويد، إذا إشي منع إشي سمح وفتح الباب على مصراعيه. والمدرسة الثالثة قال لك يعني ألا يخل بالقرآن ولا أحكام القرآن ولا هيبة القرآن، وأنا العبد الفقير يعني أقف مع هؤلاء، والله أنا أقف مع هؤلاء ضمن المقام. أيوة، ما تخضع القرآن للمقام، لا، حسن في القرآن، جود في القرآن، أعطي نبرة، قلد محمد أيوب، قلد ياسر الدوسري، ما عندي إشكال. أنا هذا رأيي، يعني هذا رأيي، ممكن صح ممكن خطأ، لكن مش يعني تخضع زي ما قال القرآن للمقام، لا، مستعد أضيع المقام لأجل القرآن، ما عندي إشكالية. وفي نغمات تبتعد عنها، يعني نغمات مبينة واضحة إنه مش شيخ المقام، يعني بروى احكام بس عشان المقام، ما هذا يخضع كارثة. القران للمقام هون الكارثه، هذا شيخ اكثر من 10 احمد 100%. ولا تحاضون قراء، يعني انا سمعتها من واحد جزء 16 حركه، 16 حركه تحاضون بسوره الفجر عشان المقام، ما يصير في كسرت المقام، اكسر المقام ولا اكسر القران يا زلمه. فالامر يعني انه كمقام من حقنا احنا كبشر، هو علم. طب شو العلم؟ صوتيه احسن، هبه هبه مره، نعم، استخدمها اهل الغنى، احرم نفسي منها، انا لا ما بحرم منها، هذا علم وخلق الله، اتقن يعني ادب وضعف كانوا يحبونه مع عزيز هذا الدول. لكن بلحون العربي، بلحون العربي احنا بنقول كطالب العلم المبتدئ خذ احكام تجويد، خذ كذا، اترك هذه الامور الى اجل اخر، لما تتمكن امورك تمام شوف. والله تعالى انا يا سيدي، اللهم يجزيهم خير. كل سؤال بيجي من فوق 40 سنة، أو حياته التعيشة أو الترعيد، الترعيد بعرف الترعيد تحت، والله ما الترعيد، الترعيد السماء كان أحرف، هاي ممنوعة عند الكل، هذه عند الكل، هذه عبارة عن 15,000 التقطيعة، هاي السماء هاي ترعيد 15,000 جاب، ما جاب ألف، ألف واحدة أخذوه عندنا. والدي دخل علي وأنا أطلع، كان شوي يعني أحاول أحسن، فسمع زي هيك كان جن إذا كم من ألف جبت بالألف الواحد، صح صح صح، السماء صارت أكثر من ألف، فبتوه بدي أسأل الشيخ. لا الترعيد هذا ممنوع، هذا الترعيد ممنوع، يعني سوريا مش قوية سيدي بالنسبة لي، قوية السوريين أقوياء ومصريين أقوياء والعراقيين أقوياء، هذول هم أهل الحضارة، مثلث الحضارة هذول. يعني القراءات بمصر ما في سند في القرآن إلا وفي مصري. القراءات ابن غلبون الحلبي قبل 444 هجري موجود، كان ابن غلبون الحلبي عالم قراءات وله كتب قبل 444 هجري، يعني يقول 350 هجري. كان في مصر هو؟ لا كان بحلب بعرف. ابن غلبون الحلبي تابع تابعي. احنا بالاردن دخلها سعيد عنبتاوي رحمه الله عليه قبل 40 50 سنه، يعني في اقصى حد ما كان عندنا. كان اصلا ما كان الله اكبر كان شرق الاردن اجدودنا كانوا رعاة وكذا يعني وزراعه، يعني ما كانوا فاضيين لسه. حتى من هو من الطريق الكبرى، هو من الطريق الصغرى كان في اظن حواليه او قبله سنه سنتين بس، هو العمر كلياته جديد يعني 60 سنه مثلا وبس، قبل ذلك ما كان. وإذا كان في فرادة ما كانوا مثلا مصدين للتعليم، ما كانوا مصدين للكذا. فحتى الطلاب النوابغ اللي كانوا عندنا كانوا يطلعوا للشام، يعني العجلوني هذا له 40 العجلونية من عجلون، لكنه بعد العجلون يقول لك الدمشقي، كانوا يطلعوا على دمشق. أي عالم يكمل بدمشق، ما كان ظلوا، ما فيش يعني في عجلون بس ما فيش يعني علم، في كرك بس ما فيش علم، في شوك بس ما فيش علم. يعني شرقي الأردن ما كان عندنا هذا. كان دمشق وبغداد والقاهرة. أبو من الشمال قالوا هو سوريا. ليش نازلين قدح في سوريا والعراق ومصر؟ قالوا إجا مثلث العلم العربي الإسلامي بهذول الثلاث، لذلك نازلين فيهم. حتى يعني من يعني أيام تتار ما رموا الكتب وصارت النهر صار أزرق من كثر الحبر. يقال إنه جميع العلوم الحالية هي ما تبقى لمكتبة بغداد. حسن، وسمعتها من عالم أوروبي قال لو وصلت لنا علوم بسمين كاملة لكنا الآن ننتقل بين المجرات. بين المجرات، مش بين الأرض والمريخ لا بين المجرات. فوصلوا العرب المسلمين إلى علوم يعني، لكن قدر الله ما شاء. عندك السودان كمان. والله عمي أنا كثر ما يعني الحمد لله قرأت كذا ما شاء في علم، بس إحنا قاعدين من أصل العلم. يعني مين كان أهل الحضارة؟ هم هذول الثلاث. لا يمنع يكون في عندك اثنين ثلاث سودانيين ماشي، بس ماشي بس لا هم هذولا كانوا يعني كقراءات وحكام تجويد. طبعا قبلهم كان مثلا السمرقندي كذا من إيران، هذول قدام يعني. نعم. الوحيدين المسلمين اللي في طهران. الله يعينهم. طيب الضاد 50 مليون مسلم. الله اكبر الله اكبر. سمعت استطال الاستاذ انه ما دام نطه طويل فيه وانه بكون الصوت فيه لا الاستطاله، معنى الاستطاله الامتداد، والامتداد هنا لسعه المخرج، المخرج واسع من الضاحك الى الناجذ مسافة بدها وقت، لذلك أداءها إحنا جاب السيري يضربون غلط. ليش بده يعطي وقت؟ يضربون إما اليمين أو يسار أو كلتي الحواف، يضربون يختلف عن يضربون، يضربون بين المقلقل وبين المحركة. في بالباكستان في إحنا قلنا لا يمنع، لكن باكستانيين قويين بشكل عام. طيب من الضاحك حتى الناجذ وخروجه من الحافة اليسرى أيسر، يعني أسهل. يضربون ويضربون من الثنتين، لكن بقول لك هو من الجهة اليسرى أسهل وفعلا يضربون. لا بدون هاي يا إخوان، هاي ليش لا داعيها، هاي وصل له ما لا داعي، ما في. في ناس فكر أحكام التجويد بزيادة المد، في ناس فكر أحكام التجويد بالحركات هاي. أيوه يصير ثم عجيب كثير يعني. أول قراءة إلا لازم صح. كثير. بقرأ ربع بتلاقي ثم وجههم جعلك. مش عارف يرجع الأمور. الله. كمان يعني سبحان الله. شو قال؟ تذكر ولا؟ لا مش بكر. معنى بدون تمطيط لسان، بدون تطنيب خشمه هون بصير الله المستعان. انا شيخ تربيت عليه من عمر اليوم لازم هيك ما انت عليك سواليف. طيب اللام تخرج من احدى من ادنى احدى حافتي اللسان الى منتهى طرفه، اذا المخرج هو مع لثه الاسنان العليا. قبل شوي قلنا ايش ما الفرق بين لثه الاسنان العليا وبين اصول الاسنان العليا؟ ما معنى اصول ولثه؟ اصول المنبت، اللثه فوق المنبت يعني على اللحم الخالص، على اللثه الخالصه. قل لي والله تختلف عن اض اض اض، بضرب قاعد على المنبت. يض يض، ال فوق فوق، ما لي دخل انا بال ولا بصيب الاسنان. يعني لو واحد ما له اسنان ربما يطلع اللام معك ويساء ال ما عنده مشكله ال. طيب، وهي من الضاحك الى الثنيه، كيف يعني؟ كيف من الضاحك الى الثنيه؟ ها شيخ ابصر، الضاحك الى الثنايا الاماميه. ال ال ال مين اوسع مخرج، الضاد ولا اللام؟ الضاد. تقول لي شو جاب اذا انت بتحكي عن ضاحك وثلاث طواحن وناجذ، بينما انت بتحكي هون ضاحك انياب رباعيه ثنايا قريب شوي وصل الجوف. واكبر دليل انه احرف الاستطاله الضاد فقط، هو اللي اخذ امتداد، ما اخذته اللام. الضاد نأخذها إن شاء الله. وخروجه من الحافة اليمنى أيسر. ال ال ال نعم، طرف اللسان، طرف اللسان يخرج من إحدى، يخرج منه أحد عشر حرفا: النون الراء، الطاء الدال التاء، الضاء الذال الثاء، والصاد والسين والزاي. ليش حطينا ثلاث أحرف هذولا بين قوسين؟ يعني النون بدون قوسين، الراء بدون قوسين، ليش هذولا الأحرف؟ أي ثلاث أحرف بين قوسين مخرجهم خاص، بيخرجوا من نفس المخرج. وبرجع بأكد، ديروا بالكم يا إخوان، إذا ما فهمت الآن وثبت المعلومات بالصفات راح تتغلب، صح؟ بالصفات راح تتغلب، وبالتماثل والتقارب والتجانس والتباعد راح تتغلب. فأنصحكم دير بالك المخرج. المخرج اذا ما ثبت المخارج راح تعاني من مشكلات، وتصير تقول ليش مش فاهم، كيف عرفوا انه الطاء والدال والتاء متجانس؟ كيف عرفوها هاي؟ بصير انت نفس المخرج، لانه نفس المخرج العام ونفس المخرج الخاص. قرب المخرج عن المخرج كمان المخرج. كمان كيف تقارب، كيف تباعد، بدك تكون عارف وحافظ. النون تخرج من طرف اللسان مع لثه الاسنان العليا. لثه يعني مش المنبت، اللثه اللحم الخالصه. والدليل إن ما صبت الأسنان ولا الثنايا ولا صبت إشي، صبت اللثة الفوق. الراء تخرج من طرف اللسان بعيد مخرج النون، جاء بعيد المغرب وجاء بعد المغرب، ما الفرق بيناتهم؟ قريب. بعيد المغرب يعني تصغير، قريب من المغرب، يعني بجوز صلى المغرب مع جيت الزلمة، بعد المغرب مفتوح لي أذان العشاء، فهمنا؟ إذا جاء حلبي بعيد صلاة المغرب، يعني ما خلصنا صلاة، ما قعد دقيقتين ولا هو جاي، مسافة قليلة كانت أو وقت قليل. جاء أسامة بعد المغرب معالي أذان العشاء، لذلك في الزيارات ألو أهلا وسهلا فيكم، متى جايين؟ بعد المغرب. ما بنفع، متى جايين؟ بعد العشاء، وبدك تستنى بعد العشاء. جاني مرة زائر يعني الله المستعان. طيب الشاهد إنه ألو متى جاي؟ بعد العشاء. متى يعني بعد العشاء؟ استفسر، نصيحة يعني. بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء بنص ساعة لازم تعرف. أما في ناس بعد العشاء مفتوح، يقول لك ما أنا قلت له بعد العشاء. السؤال الآن يعني أفهم من ذلك أنه مثلا المخرج الخاص يكون هو عدة حروف من نفس المخرج؟ مخرج الخاص يحتوي على حرف زي النون أو حرفين، حرف أو حرفين مثل الهمز والهاء في أقصى اللسان، أو ثلاث أحرف مثل وسط اللسان جيش، وهو لا أكثر. يعني المخرج الخاص إما حرف زي النون، هاي مخرج خاص، والراء مخرج خاص، والطال والتاء والطاء والدال والتاء مخرج خاص. إذا المخرج الخاص أو الفرعي يحتوي على حروف، المخرج العام يحتوي على مخارج فرعية. فهمت؟ قد يكون مخرج واحد. الله، هاي هستك، هاي بتذكرني بهست النواب. طيب، تخرج من طرف اللسان بعيد مخرج النون مائلة إلى ظهر اللسان قليلا، الدبل كيك هاي، الرحمن، مع ما يليه من لثة الأسنان العليا. قال ابن كيسانة: والنون أدخل في اللسان من الراء. أستاذ الراء في تكرار فيها ممكن يكون، نعم الرحمن مسموح، لا هذه صفة تدرس لتجتنب هذا والله تعالى أعلم. نبدأ بإذن الله الدرس القادم بالراء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وإياك.